بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا أول درس من دروس الاعتكاف، أي من الدروس التي خصصت للمعتكفين. والحقيقة أن الكلام في الاعتكاف ينبغي أن يكون في غالب الأحوال حول معاني إصلاح القلوب والنفوس والتأديب والتهذيب، وأن يكون بما يرقق القلب ويلينه. ولذلك فاخترنا أن نتحدث من كتاب منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، نأخذ منه بعض يعني الأبواب أو الفصول التي ربما تكون أكثر حاجة وكذلك أثرا في نفوس المعتكفين خصوصا. وأول ما نبدأ به كما بوب له، قال: كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. والمقصود به ذكر بعض شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في جملة، وهذا في مقدمة الكلام. وسنتابع بعد ذلك بعض أيضا الفصول المتعلقة بالكلام عن أسباب إصلاح القلب، كذلك أسباب مرض القلب ونحو ذلك مما نحتاجه جميعا في عموم حياتنا، ولا سيما في زمن قد عكفنا فيه على عبادة مخصوصة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. فيقول رحمه الله تعالى: اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتاج الأخلاق، والآداب رشح المعارف، وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. احنا طبعا غالب دروسنا أكاديمية ومنهجية ونحو ذلك، ونفتقد كثيرا في الحقيقة الدروس التي فيها مثل هذه المعاني، ولذلك نسير مع العبارات يعني ونحاول أن نستخرج منها الفوائد. فأما قوله أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، يعني آداب الظواهر ما يظهر من الإنسان من آداب دليل على آداب باطنة في القلب. السلوك الظاهر كذلك دليل على الباطن. وحركات الجوارح ثمرات الخواطر. حركات الجوارح عموما اليد الرجل اللسان غيره هي ثمرات الخواطر، خواطر القلب بترجمها الجوارح، الإنسان اللي عنده خواطر طيبة تترجم الجوارح كذلك أعمال طيبة. والأعمال نتائج الأخلاق، الأعمال نتائج الأخلاق، يعني العبارة اللي بعدها تبينها أكثر. والآداب رشح المعارف، الآداب رشح المعارف. الإخوة المصريون يعرفون المثال العام عندنا الذي يقول كل إناء ينضح بما فيه. فالآداب رشح المعارف، الأعمال نتاج الأخلاق. كل إنسان هيخرج منه ما هو يدل على حاله وعلى قلبه. وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها. سرائر القلوب مغارس الأفعال اللي هي أصول بقى الشيء المغروس اللي هو الأصل. لذلك النخل بيغرس مش بيزرع، لذلك يقال النخل والزرع، لأن النخل بيغرس. فمغارس الأفعال ومنابعها سرائر القلوب، هي دي الأصول بتاعت القلوب. وأنوار السرائر التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه. إنسان غير خاشع القلب خلاص الجوارح كذلك تدل على ذلك. إنسان الخاشع تجد جوارحه كذلك خاشعا. ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. العبارات اللي هي عبارات العلماء المتزاهدين تجد فيها معاني يعني قد يظنها البعض أنها من معاني كلام المتصوفة، وإن كان ابن الجوزي رحمه الله عنده من كلام المتصوفة أيضا وما فيه كلام طيب وجميل، وعنده من كلام المتصوفة ما يؤخذ عليه. ومن لم يكن صدره مشكات الأنوار الإلهية، يعني مليء بالأنوار الإلهية، من أعظم الأنوار الإلهية القرآن، لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوي. المش مستفيد بالشرع ومعاني الشرع وعظم ذلك القرآن لن يظهر عليه أثر ذلك، والمستفيد يظهر عليه أثر ذلك في آدابه. هذه تقدمة في عبارة لأجل أن يتكلم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حوت كل المعاني الجميلة لما ذكر ولغير ما ذكر. فكما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابت قالت كان خلقه القرآن. انظر، تعلمت الجوامع الكلم من النبي صلى الله عليه وسلم. تسأل، ممكن احنا نقعد نكتب كتاب كبير جدا في الجواب على هذا السؤال، كيف كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تختصر كل ذلك في عبارة واحدة، كان خلقه القرآن، خلاص. فمن شاء أن يتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يعرف القرآن. قالت يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وصفته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأعطف الناس وأسخى الناس. أحلم الناس من الحلم، وأعطف الناس من العطف والرحمة، وأسخى الناس من السخاء الإنفاق والإعطاء لغيرهم. وكان صلى الله عليه وسلم يخسف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله. يخسف النعل، يصلح نعله إذا تقطع، يرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله، وهذا يدل على التواضع. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني كان شديد الحياء صلى الله عليه وسلم. وإحنا طبعا مش هنفصل قوي، لكن فرق بين الحياء والخجل، بين الحياء والخجل. فقد كان صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله ولا يسكت على ذلك، بخلاف الخجل الذي يأخذ كثيرا من الناس إلى الامتناع عن إبلاغ الحق، يرى المنكرات ويرى الأخطاء من حوله ويبقى خجلان يتكلم، ده غير اللي هو متقاعس ويظن أن هذا حياء. لا، الحياء خلق يبعث على عدم الاجتراء والإقبال على كل ما يخدش حياء الإنسان وشعور الإنسان. يعني على سبيل المثال، ما كان ينظر إلى امرأة أبدا صلى الله عليه وسلم تكلمه، ما كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى شيء يؤذي غيره. يعني لو حتى واحد مثلا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومثلا في عيب في جسمه، حتى لا ينظر إلى هذا المكان أبدا، وده نوع من الحياء، إنه لا ينظر إلى هذا المكان. لماذا؟ لأجل ألا يحرجه أو يخجله أو نحو ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك ويعود المرضى ويمشي وحده، المملوك العبد، كان يجيب دعوة العبد ويعود المرضى ويمشي وحده ويردف خلفه. يعني يمشي وحده على خلاف عادة الملوك والمستكبرين، لا يمشون وحدهم أبدا، لا بد أن يكون لهم موكب ونحو ذلك. كان يمشي وحده ويردف خلفه، يردف خلفه يقعد حد معاه على الدابة، ويقبل الهدية ويأكلها ويكافئ عليها، ولا يأكل الصدقة ولا يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل اللي هو العيش الخشن جدا، عيش الخبز الشعير، ما كان يجد ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم، ولم يشبع من خبز بر 3 أيام متواليات، لم يشبع من خبز بر 3 ليال وأيام متواليات. خبز البر اللي هو القمح، البر والقمح، النبي صلى الله عليه وسلم ما كلش 3 أيام ورا بعض عيش اللي احنا بتاعنا دوت. طبعا بتاعنا ده العيش القمح ده يعني مطحون ومتوضب يعني على أعلى درجة، ما كان وغيره. تخيل انت النظام القديم زمان، طحن القمح زمان، ومع ذلك ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبز بر 3 ليال متواليات، وكان أكثر أكله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. خبز الشعير ده خشن وطعمه يعني مش مرغوب قوي زي القمح. نعم. وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، يعني انه يمر كل هذه الظروف صلى الله عليه وسلم، مش خد بالك، مش ظروف استثنائيه كذلك ابدا، ده كان مساله مثلا الاكل والشبع والخبز والحاجات دي مساله شبه دائمه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ياكل ما حضر وما عاب طعاما قط، وكان لا ياكل متكئا وياكل مما يليه، وكان أحب الطعام إليه اللحم، ومن الشاة الكتف، ومن البقول الدباء، نوع من الحاجات اللي هي البقولية بتتزرع، يعني البقولية اسمه الدباء، ومن الصباغ الخل، ومن التمر العجوة. لاحظت بقى محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كان أحب الطعام إليه اللحم، ومن الشاة الكتف. الحقيقة اللحم بعادة العرب، اللحم ده بعادة العرب، العرب أصلك وخصوصا الجزيرة العربية مش عندنا، احنا عندهم كل حاجة، لا ما كانش عندهم غير اللحم. العرب كان لا يعرف فيهم تقريبا الداجن إلا في أماكن يعني الزراعية، الحاجات الداجنة اللي هي في البيوت يعني، ما كان العرب يعرفون غير اللي هو الغنم والإبل ونحو ذلك. ومن البقول الدباء، ومن الصباغ الخل. أنا أشير إشارات يعني كده من غير نطق إلى أحوالنا إحنا، إن محبوباتنا إحنا بالمقارنة بمحبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لو سأل الله تعالى أن يكون له الجبال ذهبا لكان، وكان يلبس ما وجد، مرة برد حبرة يمانية، ومرة جبة صوف، يلبس ما وجد، مرة يلبس برد حبرة يمانية رخيصة جدا يعني مش غالية، ومرة جبة صوف صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانت أحب الثياب إليه البياض والقميص، أو القميص وأحب الألوان إليه البياض صلى الله عليه وسلم. ويركب تارة بعيرا، وتارة بغلة، وتارة حمارا، ويمشي مرة راجلا حافيا. حتى إن بعض العلماء يرى أنه من المستحب أن يمشي الإنسان بعض وقته حافيا، عشان يتعلم معاني الانكسار والتواضع، أنه يمشي حافي شوية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر على يعني لبس النعل، لكن كان أحيانا يمشي حافيا صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الطيب ويكره الريح الخبيثة، ويكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف. يكرم أهل الفضل، لما يأتيه من له فضل يكرمه، مش على خلاف حال كثير منا، العكس هو اللي عنده. يكرم أهل الفضل النبي صلى الله عليه وسلم، عكس عندنا إحنا إنه ممكن يذل أهل الفضل، يجيله حد كبير يقوم قدام الناس عشان يظهر إنه أنا أكبر منه، أو ما أعمل إيه، أقلل من شأنه، ممكن أسيبه مثلا واقف كده على جنب ولا حاجة، ما هو ده كبير بقى، فالناس لما يشوفوا كبير واقف على جنب كده مستنيني، يبقى أنا معناه إن أنا إيه أكبر منه بقى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أهل الفضل، لما يشوف حد من أهل الفضل يرحب بيه ويكرمه. نعم. ويتألف أهل الشرف، يتألف أهل الشرف اللي هم أصحاب المناصب، أصحاب المناصب اللي هم ممكن ما عندهمش يعني مستوى ديني كويس، لكن أصحاب مناصب، على خلاف ما يفهم برضو كثير منا، إنه يهين أهل الشرف. إيه ده جاينا ليه دلوقتي؟ ده هو دلوقتي يعني عشان هو عايز خدمة مننا أو مصلحة أو نحو ذلك؟ أبدا، ده هذا من حسن الخلق. لو جالي مثلا وزير ولا أمير ولا غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم، هم ناس متكبرين، لما بلاش على المستوى العالي أوي كده، أحيانا أنت تجد في رواد المسجد نفسهم، في رواد المسجد أحيانا تجد من له أنفة وشيء من الارتفاع في التعامل، بس هو صاحب شرف، راجل مثلا منصب اجتماعي كبير وبيصلي معاكم في المسجد، ما جيش أنا أتعامل معاه بقى زي ما بتعامل مع عموم الإخوة، قالوا طب استناني شوية كده ولا حاجة، لا ما ينفعش، ده أتألفه. لماذا؟ لأن هذا لو التزم دين الله عز وجل سيكون أثره في الناس أكثر من الإخوة البساط. نعم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يجف على أحد، ويقبل معذرة المعتذر إليه. لا يجفو على أحد، يعني ما يعملش حد بجفاء، إلا من ارتكب وامتهن حرمة من حرمات الله. وإلا هو صلى الله عليه وسلم الذي كان كعب ابن مالك يقول: وكنت أسلم عليه فلا أدري أرد علي السلام أم لا. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عمله بهذا الجفاء؟ لأنه ارتكب محرما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبه بسببه. لكن في عموم معاملاته صلى الله عليه وسلم لا يجفو مع أحد، هين لين، الجافي اللي هو تجده غليظ مع الناس، شديد، عنده شيء من الانفصال في التعامل مع الناس. والبعض منا أحيانا بيظن أن ده لوازم الايه، من لوازم الحال، أن أنا يبقى لي برضو كده في ايه خط ايه أحمر بيني وبين الناس، أكلمهم كده بارتفاع شوية عشان يعرفوا ايه، يعرفوا امتي. ودي مسألة نسأل الله العفو والعافية انتشرت فينا، حتى تلاقي أحيانا بعضنا يرد على التليفون: أيوه. طب يقول لك: ما أنا سمعت الشيخ قال كده. طب الشيخ يمكن من كثرة التليفونات مثلا، مثلا من كثرة التليفونات يمكن هو بيسهى ولا حاجة، إنما أنا أخدها شغلة، كل ما حد يكلمني تقول له أيوه مثلا، عشان يعرف إن أنا راجل إيه ليه بتاع كده كبير ووضع يعني ونحو ذلك، واتكلم بطريقة مثلا متكلفة ونحو ذلك. هذا في الحقيقة يجعل الناس يأنفون ويستنكفون عن التعامل مع هذا الإنسان، حتى ولو هو عايز يعمل لنفسه مكان هيجد الناس هيبغضون ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا ويضحك في غير قهقها. كان يمزح ولا يقول إلا حقا، يمزح نعم لكن لا يقول إلا حقا، مش كذب بقى زي أحيانا بعضنا يمزح بالكذب، بالكذب يعني. المثال الشهير جدا الواحد دايما يفتكره في مساجد، زي الأخ اللي بيمزح مع الأخ التاني بيقول له: هضرب أمك. فالأخ التاني أخذ فقال: أيوة أضرب أمك، يعني أم إيه؟ أم رأسك. يا سلام، انظر على يعني الإساءة وسوء الأدب، هذه ألفاظ لا تجوز، لأنها جرت العادة بين الناس أنها ألفاظ تستعمل في السب. أما النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، يعني الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: في عينيك بياض، فجعل الرجل يفعل هكذا يقول: في عيني بياض، ده انا عيان قوي على كده. فقال: كل الناس في اعينهم بياض، كل الناس في حته بيضه وحته سوده. شوف المزاح الحاجه الجميله قوي. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يلاقي واحد من اصحابه من غمار الصحابه، انا حتى نسيت اسمه دلوقتي والله، اللي فاكر اسمه يبقى يقول لي، يجده قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم جاي من ورا، يقوم حاطط ايده عليه النبي صلى الله عليه وسلم كده ومغميه، يعني عايز يقول له: انا مين؟ ويحط ايده كده. فلما علم الرجل انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه اكثر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: من يشتري، وهو بمزحه كده: من يشتري هذا العبد؟ بمزح، هو مش عبد، ده كان راجل حر، مش عارف كان بيجي من البادية بس أنا اسمه رايح من بالي. ها؟ لا مش جديبيب، لا. ها؟ زاهر، نعم، كان يأتي من البادية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان يمزح برضه، شوفوا الكلام الجميل في المزاح، يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضرته. زاهر بتاع الفلاحين بتوعنا وإحنا بتوع الإيه؟ بتوع الحضر. زاهر باديتنا ونحن حاضرته. وبعدين يغمك يقول: من يشتري هذا العبد؟ فيقول: يا رسول الله تجدني كاسدا، ده أنا ما سويش حاجة. يقول: ولكنك عند الله غال. شوف المزاح ده، مش مزاح بقى بتاع إن واحد يسيء، فضلا عن طبعا ما عليه حال كثير من المسلمين نسأل الله العفو والعافية في مزاحهم، يسبوا الآباء والأمهات أو يتكلمون بألفاظ سيئة. وكان يضحك في غير قهقه، كان يضحك في غير قهقه. هو الضحك بقهقه ليس محرما ولا مكروها، لكن في الحقيقة ليس من يعني معاني المروءة. من المروءة أن الإنسان ما يضحكش بقهقه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، ما كان يضحك أبدا بقهقه. البعض من الناس يبقى مش عايز يقهقه، هو ما عندوش قهقه بس يروح عامل إيه؟ يتصنع القهقه. يعني هو مش هو الضحكه اللي هو اللي هيضحكها ما فيها، ما مش مستهلك قهقه، يروح هو عامل ايه؟ يقهقه علشان بس الناس تسمع ان هو ايه. والبعض احيانا بيعتبرها لازمه له، الضحكه بتاعته لازم يضحك وايه ويقهقه. فهذا في الحقيقه ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وان كنا نقول ليس حراما ولا مكروها، لكن ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يضحك تبسما صلى الله عليه وسلم، وقلما رؤيت نواجذه صلى الله عليه وسلم في ضحكه. يضحك تجد وجهه يتبسم، لما يشتد قوي المسألة عنده يوم يضحك حتى تبدو نواجذه. نواجذه صلى الله عليه وسلم، النواجذ اللي هي الايه؟ الأضراس، اللي هي الأولى بقى، الأضراس الأولى. نعم. قال: ولا يمضي عليه وقت في غير عمل لله، ولا يمضي عليه وقت في غير عمل لله، أو فيما لابد منه من صلاح نفس. المهم الوقت يعدي فيه فائدة، فيه فائدة. وده يعني إشارة إلى اللي بيضيع أوقاتهم في، انا ما بتكلمش على الناس نسال الله العفو والعافيه، يعني اللي بيضيع اوقاتهم مثلا تجد اخ طول النهار قاعد على النت عمال يتقلب بقى من الالعاب للمش عارف ايه للبتاع او قاعد على مش عارف البتاع مش عارف اتاري والمش عارف ايه والحاجات دي يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله، او فيما لابد منه من صلاح نفس. ما لعن صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما قط. كلمة لعن يعني ماذا؟ سب، شتم يعني. ما حصل منه ذلك صلى الله عليه وسلم. ونقول طبعا احنا اخواننا حفظهم الله فيهم كتير الحمد لله، نحسبهم مش ممكن تجد يحصل منه حاجة زي كده ان يشتم او يلعن او نحو ذلك. لكن احيانا البعض لما يتعصب قوي على الاطفال يروح عامل ايه؟ يلعن بقى، يشتم بقى، يروح شاتم العيال. هو ما بيتكلمش مع الناس كده، يعني يروح شاتم العيال مثلا. هذا ايضا ليس من الاخلاق ولا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وما ضرب احدا بيده قط الا ان يجاهد في سبيل الله. وما ضرب احدا بيده قط، ضرب عقاب، ما ضرب. طيب هل معناه ان الضرب ممنوع؟ لا، وإلا فالله تعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب جائز عند الحاجة إليه، ولسائر أهل البيت كذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب. لماذا؟ لأنه هو عنده شخصية محتاجة معها أن يضرب، شخصية تؤدب من معه ومن حوله من غير ضرب. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. لا إله إلا الله، ما قال لي أف قط، يعني ما تنرفز علي أبدا، ولا حتى درجة كده من درجة الانفعال والغضب بحيث أنه يتأفف مني ولا يتضايق لما نعمل حاجة غلط. وأنس طبعا مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس رضي الله عنه لم يعني يجاوز يعني 20، لأنه أنس أمه أتت به للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده 9 سنين أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة. فظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا العمر. تخيل أنت بقى طفل عنده 10 سنين بيخدمك، ساعات تقول له كده يقول له كده، غالبا الأطفال. حتى لدرجة أن أنس رضي الله عنه يحكي أنه خرج ذات يوم وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فخرج فوجد الصبيان فانشغل معهم، فلما يعني أبطأ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما وجدني مع الصبيان والله ما قهرني ولا نهرني، وإنما قال لي: أفعلت ما أمرتك؟ عملت اللي أنا قلت لك عليه؟ بس هو ده اللي طبعا إحنا لو كنا مثل مكانه. فالغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صلى الله عليه وسلم يضرب بيده عقابا إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون مأثما أو قطيعة رحم. الأيسر دايما يختار، إلا أن يكون الأيسر ده في خطأ أو غير مناسب، إلا أن يكون مأثما أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه. ومن صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة، يعني جاء ذلك في التوراة: محمد رسول الله عبدي المختار، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجازي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. طبعا هذا النص من التوراة غير موجود الآن. وكان من خلقه أن يبدأ بالسلام من لقيه، وكان من خلقه أن يبدأ بالسلام من لقيه. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يلقى إنسان هو يبدأ بالسلام، على خلاف حال نحن. لا، عشان أنا بقى برضو لي وضع، أسيبه هو اللي يبدأ الأول يسلم عليه، وهو اللي يمد يده الأول ونحو ذلك. كان من خلقه أن يبدأ بالسلام من لقيه ومن فارقه بحاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف. سبحان الله، انظر إلى الأدب العالي. ومن فارقه بحاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف، يعني معناها ماذا؟ قابل حد وسلم عليه، ما ينصرفش هو إلا لما التاني هو اللي يبدأ ينصرف، إلا لما الآخر يبتدي هو ينصرف. طبعا انت ممكن ينقدح في ذهنك دلوقتي تقول: امال الشيخ الفلاني اجي اسلم عليه يا دوبك يحط ايده ويطلع يجري ويسيبني. انا ظروف الحال دلوقتي لا تسمح في الحقيقه ببعض هذه الاحوال مع كثير من الناس، والا لو ان العالم في زماننا هذا تادب بهذا الادب مع كل الناس هيبات فين؟ في الشارع، ما هوش هيروح بيتهم طبعا، فضلا عن العلم والدين، ولا مش ممكن. وإلا أنت تجد صور أعجب من العجب، كنت لما أسمعها من الشيوخ كنت أضحك وأتعجب. استغفر الله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا وإياكم يعني من أهل الخير. يعني الواحد يعني واعظ إلى الله سبحانه وتعالى، بدأ الواحد يعاني هذه الصور بشدة، فما بالك الشيوخ والعلماء. انك تلاقي ممكن الساعة 2 بالليل اخ بيتصل، والله اذكر مرة واحد حوالي الساعة 2 وربع وكان في الشتاء بيتصل، انا قلت ده في حد وفي مشكلة وفي مصيبة، فرديت قال لي: شيخ عايز اسألك سؤال. فأنا تعجبت في حقيقة، قلت له: في سؤال الساعة 2 وربع بالليل؟ فقال لي: معلش استنى، لقيت نفسي كده صاحي فقلت أسألك. فأنا قلت برضو السؤال ممكن يبقى إيه، حاجة برضو مصيبة دلوقتي ولا حاجة. فقال لي: جلد الأضحية ينفع أبيعه ولا مينفعش؟ فأنظر ده من ده كتير جدا، من ده كتير. مرة يعني برضو أخت اتصلت حوالي 1:30 في الشتاء برضو، وبعدين أنت أصلا أنت ما قلتش في الختام الدرس بتاعك: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فأنا قلت أكيد حصل لك حاجة. طب من ساعة مدرس العشاء خلص لغاية دلوقتي فين الوقت؟ والله انت لو سألت كل الإخوة الدعاء سيبك من العلماء والمشايخ هيقول لك مواقف أعجب من العجب في تعامل الناس. يعني لسه مثلا من قيمة كم يوم كده بالضبط تجد أخ كده تلاقيه واحد طالع لك الساعة 2 بالليل طالع عشان برضو يكلمك في مشكلة. طب احنا الساعة 2 بالليل؟ قال لي ما احنا في رمضان يا شيخ. يعني في رمضان يعني ايه؟ كل الناس صاحية. طب انا مش صاحي، طب انا عايز انام مثلا. فانظر، فتخيل انت بقى لو العلماء كلهم اقاموا هذا المعنى اللي هو مش ما ينصرفش ما يسيبش ايده يعني من ايدك الا اما انت تعمل ايه؟ اما انت تسيبها. انا اذكر شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله تعالى، ذهبت اليه ذات مره وكنت على موعد معه، فكان الموعد حوالي الساعه تقريبا 11، فانا تاخرت حوالي 11:30، فصعد الى بيته فضربت التكتفون من تحت وانا امشي على عصا، فضربت التكتفون من تحت، فانا فلان الفلاني. قال لي انت تاخرت وانا مش هقدر انزل تاني، وخدت بعدي وروحت. الشيخ افتكرني انا ممكن زعلت ولا حاجه، فراح جاي متصل بي تاني، لو انت زعلت تعال. قلت له ده شرف لي والله، استغفر الله. والله انا اخوانا انا احكي هذا للاخوه ان بعضنا احيانا يعني ما بيراعيش مساله احوال المشايخ، او هو خلاص انت فعلا هو مرتب نفسه حاله ان انت في مواعيد محدده ونحو ذلك، ولكن البعض طبعا عنده المساله يقول لك انا عايز اقعد معاك شويه. ده انا مش بتكلم على عامه الناس، انا بتكلم على الاخوه. يخش مثلا اخ عليك يقول لك انا عايز اقعد معاك شويه. طيب يعني حضرتك نتفق على وقت؟ يقول لك لا انا عايز اقعد معاك شويه دلوقتي، انا عندي مشكله. فتخيل انت لو كل من تعامل مع الاخوه الدعاء والمشايخ تعامل بهذه الطريقه. ولذلك هذا اتركه لعامه الناس ان هم يفاجئوا مثلا الشيوخ او الدعاء بمشاكلهم، انما انت ما ينفعش. نعم. قال: وكان من خلقه ان يبدا بالسلام من لقيه ومن فارقه بحاجه صابره حتى يكون هو المنصرف. وما أخذ أحد يده فأرسل يده حتى يرسلها الآخذ. هذا أدب عالي معنا بقى مع بعضنا، سيبك ما من العلماء بقى مع بعضنا، إن من الأدب العالي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما الواحد يسلم على أخوه ما يسحبش هو إيده إلا ما يخليه هو اللي يسحبها. هيقول لك طب دلوقتي ما احنا الاثنين هنفضل حاطينها كل واحد مش عايز يسحبها، سيبها لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يجعل. هذا من حرارة اللقاء بين الإخوة. وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس مختلطا بأصحابه كأنه أحدهم. الحكاية بتاعت برضو السلام دي ذكرتني ببعض الإخوة. بعض الإخوة له طريقة في السلام لا يعني توافق هذه النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أنها ممكن تكون مهينة. أحيانا بعض الإخوة يروح مسلم إيه كده بالحته دي كده يسلم عليك كده ومن يروح شايله. ففي الحقيقه هذا ليس من الادب، هذه طريقه المتكبرين. انما ال ال ال ال ال الهدي ان الانسان يصافح اخاه، يصافحه. والمصافحه يعني معناها ايه؟ التقاء الايه؟ الصفحتين دول ببعض. نعم. قال: وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس مختلطا باصحابه كأنه أحدهم، فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه. إنه لو دخل وجد أصحابه قاعدين يقعد معه، مش شرط إنه يتميز صلى الله عليه وسلم. ومع التنبيه إنه لو ميز الكبير هذا من التوقير. ولذلك من الأدب إن إحنا لما نلاقيه هو فعل ذلك إحنا نعين على تمييزه، مش نقول بقى هو ايه ايوه كده عشان يفضل زينا متواضع ونسيبه مثلا قاعد بيعاني. مثلا الشيخ مثلا ما هوش عارف يقعد في وسط الزحمه مثلا، ايوه ما هي المشكله، ما هو واحد زينا زيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل ويقعد في وسط اصحابه ونسيبه عمال يعاني. لا، هذا ليس من الادب. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فلذلك إذا رأيناه يفعل ذلك نعين نحن على تسهيل الأمر له، اللي يجيب له كرسي، اللي يوسع له مكان، هذا من الأدب. يعني بالمناسبة شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله بكرة إن شاء الله يفطر معنا إن شاء الله بإذن الله. فالشيخ كما تعلمون عنده غضروف وبيعاني من رجليه، فعلى سبيل المثال إحنا مش هنقدر نقعد الشيخ في الإيه؟ في الإفطار الجماعي، لأن الشيخ بيتعب من القعدة اللي في الأرض ونحو ذلك. فمن الأدب إن إحنا نخصص له جلسة يقعد فيها يبقى مرتاح في الجلسة أو نحو ذلك. ما يجيش أخ بقى يوم يقول لك يا امبارح عمالين تقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه حتى لا يعرف، وبعدين أنتوا تقعدوا أنتوا والشيخ بقى لوحدكم. ما زي أخ مرة السنة اللي فاتت، فأنا كنت بقعد مع الإخوة في الأكل هنا الأول، بس رجلي تعباني جدا فبقعد جوه عشان أمد رجلي بقى وأنا قاعد وكده. فراح مخبط عليا كده قال لي أنت ليه مش بتاكل معانا؟ يعني أنت بتعمل لك أكل لوحدك بقى ولا حاجة؟ ولا عاملين لك هنا حاجة يعني غير الناس؟ فانظر الصور دي والأمثلة دي موجودة يا أخوانا، موجودة وموجودة ربما كمان بأعداد، مش هنقول يعني واحد كده ولا حاجة، لا موجودة بأعداد، نسأل الله العفو والعافية. وكان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، فإذا تكلم لم يسرد كلامه بل يتثبت فيه ويكرره ليفهم. كان طويل السكوت صلى الله عليه وسلم، مش بيتكلم كتير زينا كده. تلاقي الواحد مننا طول ما هو قاعد لازم يحل مجلسه، يقول لك عشان المجلس يبقى برضو كده في أنس، يوم يقعد يتكلم على طول. لا أبدا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا تكلم لم يسرد كلامه، لو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بقى لم يسرد كلامه. السرد اللي هو إيه بقى؟ كلام اللي ورا بعضه. لا، قال بل يتثبت فيه ويكرره ليفهم، انه يتكلم صلى الله عليه وسلم بكلام يفهم، حروفه كده تفهمها كده وهو بيتكلم صلى الله عليه وسلم، بخلاف كثير منا تجده يسرد سردا حتى يرهق اذان السامع. ودي يعني في الحقيقه آفة موجوده عند كثير من الخطباء خصوصا، الخطباء خصوصا تجد على المنبر كلامه سريع ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فتجد الناس اللي قاعده، ولا سيما بقى لو كان الميكروفون بتاع المسجد عالي، يعني تبقى بقى مش خطبه، ده تبقى علقه. ليه؟ لانه صوت ورا بعض ورا بعض ورا بعض، الكلام كله طالع ورا بعضه، طبعا مع الانفعال والعصبيه وصوت الميكروفون بقى ما يوم الانسان ما يفهمش حاجه. اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يعد كلامه عدا، يعني ممكن تعد الكلام الذي يقوله صلى الله عليه وسلم. وكان يعفو مع القدرة ولا يواجه أحدا بما يكره، كان يعفو مع القدرة، عفو صلى الله عليه وسلم مع قدرته على أن يعاقب، ولا يواجه أحدا بما يكره، ولا يواجه أحدا بما يكره، على خلاف حالنا إحنا. المثل اللي جعل قاعدة عند كثير من يعني الناس بحمق والعياذ بالله، الذي يقول أنا أقول للأعور أنت أعور في عينه، هذا حمق. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكره، تخيل بقى ما بالك لما أقول له أنت أعور، ولا سيما إن لم يكن هناك حاجة لذلك. ولذلك يعني في باب النصح والإرشاد، وهذه مسألة مهمة جدا في الدعاة إلى الله، وأنا أقولها للإخوة الخطباء خصوصا وإخوة الدعاة، أن الكلمة النقدية أثرها ضعيف بالمقارنة بالكلمة الإرشادية. الطريقة النقدية أثرها ضعيف في الناس، اللي هو أنا أقعد أقول له أنت تفعل في كذا، أنتوا فيكم كذا، أو الناس يفعلون كذا كذا كذا كذا كذا كذا، أظل طريقة نقدية نقدية نقدية. لا، أنا لو عايز أنتقده أفضل آتيها بالإشارة، أقولها بالإشارة، أقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ولو عايز أصرح قوي أقول خلافا لما عليه بعضنا أو نحو ذلك، إنما أنا أقعد أقول كذا أنتوا كذا أنتوا مخطئين أنتوا عملتوا أنتوا سويتوا أنتوا كذا، ينفر الناس. وكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عليكة وأكرمهم عشرة. كان أصدق الناس لهجة، فيش تكلف ولا في تشدق ولا تقعر ولا كل الكلام اللي أحيانا نحن بنوع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس لهجة، يتكلم ما تحسش بأي نوع من التكلف. أحيانا الواحد منا يتكلف بصور كثيرة جدا للتكلف، زي الواحد فينا يتكلف الحروف بطريقة معينة طلعها بطريقة فيها تفايهق كده، زي آفة انتشرت في قراء القرآن، تجد كثيرا من قراء القرآن من شدة تحقيق الحروف يذهب جمال القرآن وأنت تسمعه، أو يذهب يعني عنك الاستمتاع بجمال القرآن من كثرة ما هو مهتم بماذا؟ بتحقيق الحروف. تجد القرآن تحول إلى مجرد واحد عمال بيستعرض لسانه وشفايفه، فما تدري جمال القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة. أوفاهم ذمة يعني في وعد عهد يوفي صلى الله عليه وسلم، وألينهم عريكة يعني هين لين صلى الله عليه وسلم، يعفو ولا يشتد خصوصا على الأهل وعلى يعني الولد والخادم ونحو ذلك. وأكرمهم عشرة، ومن رآه بديهة هابه، اللي يرى النبي صلى الله عليه وسلم بديهة يعني فجأة يهابه. ومن خالطه معرفة أحبه، في الأول تهابه لما تخلطه خلاص تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم. هو يقصد هنا الإمام ماذا؟ إنه كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتبسط مع أصحابه بخلاف المتكلفين. كان إذا تكلم أصحابه في أمر الدنيا تحدث معهم، يعني لو بيتكلموا في حاجة كده يعني من أمر الدنيا أو نحو ذلك، قلش لا أنا بقى راجل عالم كبير وأنا ليا وضعي، ويروح معكنن عليهم إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ أنتوا قاعدين في الجامع أنتوا مش عارف ونحو ذلك. فلو وجدهم مثلا تكلموا في أمر الدنيا يوم يكلمهم، لكن بقدر الإباء قدر التبسط. أي نعم. كانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. كانوا يذكرون أمر الجاهلية يعني يقعدوا يحكوا عن نفسهم. فاكر فلان لما كنت أنت بتقعد قدام الصنم وعملت وطيله، فاكر شكلك كان عامل إزاي مثلا؟ يوم النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لذلك، مش يقول لهم بقى خلاص بقى بلاش سخافة ونحو ذلك. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله له كلمة يقول، يعني أنا يعني لفظها مش مستحضره قوي لكن معناها الـ يعني إنه الشدة في الفسحة سخافة، في الفسحة سخافة، يعني الناس في حال مثلا فسحة أو في حال انبساط، زي مثلا إخوة مثلا عاملين رحلة مثلا ولا حاجة مثلا، يقوم أنا ما خليهمش لا يلعبوا ولا يعملوا حاجة. ليه؟ انتوا إخوة عيب ما يصحش. لا أبدا، في أوقات يحتاج الإنسان فيها إلى نوع من الإيش؟ من الفسحة ويعني السعة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي بكر دعهما يا أبا بكر لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. أي نعم، بس مش فسحة بقى كتير من إخوان اللي حياته كلها إيه؟ فسحة، كل ما تشوفه بيهزر بيلعب. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال بعض أصحابه كنا إذا احمرت الحدق واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي كنا إذا احمرت الحدق، يعني العيون بقى من شدة المعركة واشتدادها تجد العيون تحمر من شدة المعركة والخوف. وكما في الرواية الأخرى يقول كان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حمي الوطيس المعركة اشتدت خلاص بقى وكل خايف أنه يموت دلوقتي، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.